يلي تناشدنا هذه عقايدنا، يلي تناشدنا هذه عقايدنا، تمسك بحامل جار ما تمس جسمك نار، هذه عقايد، هذه عقايد، يلي تناشدنا هذه. بارك الله بالنشام، الله لا يخلص لسانك ان شاء الله. يا ليتنا تمسك بحامل جار، تمسك بحامل جار ما تمس جسم، هذه عقاب. آه يا من يا من تناشد خيذ من عدنا الخبار، واخذ النصايح والتجارب والعبار، يا من تناشد خيذ من عدنا الخبار، واخذ النصايح والتجارب والعبار، لا تنحدر لا تغرك العاب الدهار، لا تنحدر لا تغرك العاب الدهار، لا تنخديع بالفحم وتعوفي الدرار، يا من تصاريحنا اسمع نصايحنا، يا من تصاريحنا اسمع نصايحنا، قوم خدم الأطهار ما تمس جسمك نار، هذه عقاب. يلي تناشدنا يلي هذه عقائدنا، يلي تناشدنا هذه، تمسك بحامل جار، تمسك بحامل جار ما تمس جسمك، هذه عقاب. إلى الشاعر، إلى الشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظمي. يا من يا من تناشد خيذ من عدنا الخبار، واخذ النصايح والتجارب والعبار، يا من تناشد خيذ من عدنا الخبار، واخذ النصايح والتجارب والعبار، لا تنحدير لا تغرك العاب الدهار، لا تنحدير لا تغرك العاب الدهار، لا تنحدير بالفحم، لا تنخدع بالفحم وتعوفي الدرار، يا من تصاريحنا اسمع نصايحنا، يا من تصاريحنا اسمعنا صايحنا قوم اخدم الاطهار ما تمس جسمك هذه عقائدنا هذه عقائدنا يلي تناشدنا يلي تناشد هذه بارك الله بالشباب بارك الله بالنشامة يلي مسك بحامل جار ما تمش ما شاء الله ما شاء الله هذا المثل كل زمان أصبح ينضرب ما ينفع الشوق المين بوب بالقلب هذا المثل كل زمان أصبح ينضرب ما ينفع الشوق المين بض بالقلب واحنا مشينا بدرب مجمور وصعب واحنا مشينا بدرب مجمور وصعب درب النبي والي النبي اشراف درب والوصي اهدانا وعلى العدل مشانا والوصي اهدانا وعلى العدل مشانا يلتعشق الكرار ما تمش ما تمش جيش هذه عقائدنا هذه عقائدنا يلي تناشدنا هذه بارك الله بالشباب يلي تمسك بحامل جار تمسك شكرا حبيبي رحم الله والديك وثاني مثال واضح إليك هاك استميع من الذي عاديك لا ترجى النفيع وثاني مثل واضح إليك هاك استميع من الذي عاديك يعاديك لا ترجى النفيع ما ينفعك لو تعلقيل عشرة شميع تصفية ذاتك يا مرك به الشريع حجر وأفكاره مشعل آثار يا أمير المؤمنين حجر وأفكاره مشعل آثار ومن تتباع الآثار ما تمش هذه عقائدنا يلي تناشدنا يلي يلي يلي مسك بحامل جار مسك مثل البدير اثار حيدر واضح واللي يتبع شفة اعماله راجح مثل البدير اثار حيدر واضح واللي يتبع شفة اعماله راجح منهج علي واضح مثل شمس الضحى منهج علي واضح مثيل شمس الضحى وقلوبنا بحب الوصي متوشحة حيدر مع عزتنا وجوهر كرامتنا حيدر مع عزتنا وجوهر كرامتنا امشي على هالافكار ما تمس جسمك هذه عاقة يلي تناشدنا بارك الله بالشباب يلي مسك بحامل جارك مسك أهلا ما علي لو ما علي ما ينعرف نهجي العديل ولو ما علي دين النبي ما يكتمل لو ما علي ما ينعرف نهج العديل ولو ما علي دين النبي ما يكتمل بصوتي صحت يا ابا الحسن انت الاصيل بصوتي صحت يا ابا الحسن انت الاصيل هيهات عن دربك يا حيدر يا حيدر ننفصل نرفع لصرختنا ونعرض لبيعتنا نرفع لصرختنا ونعرض لبيعتنا وجه إلى الأنظار ما تمس جس بارك الله بكم هذه عاقة يلي تناشدنا يساعدك أمير المؤمنين يلي تناشدنا مسك بحامل جار مسك ما تمس ان شاء الله هذه لو ما علي بالخدمه غاتي لو ما علي ما ينعرف نهجي العديل ولو ما علي دين النبي ما يكتمل لو ما علي ما ينعرف نهجي العليل ولو ما علي دين النبي ما يكتمل بصوتي صحت يا ابا الحسين بصوتي صحت يا ابا الحسين انت الاصيل هيهات هيهات هيهات عن دربك يا حيدر ننفصل نرفع لصرختنا ونعرض لبيعتنا وجه إلى الأنظار ما تمش جسمك هذه عقائدنا هذه يا ليتنا بارك الله بالنشامة يا ليتنا مسك بحا ما تمس جس هذا النهيج أصبح وراثة من هلي وصوتي ظل آخر ودنيا يعتلي يا الله هذا النهيج أصبح وراثة من هلي وصوتي ظل آخر ودنيا يعتلي الآخر نفس نصرخ ونهتف يا علي يا علي الآخر نفس نصرخ ونهتف يا علي بحبك هموم القلب القلب تيمضي وتنجلي هالفكرة فكرتنا تشرح مسيرتنا هالفكرة فكرتنا تشرح مسيرتنا يل تتباع الأحرار ما تمش جسمك هذه عقائدنا هذه يلي تناشدنا يلي تناشدنا يلي يلي مسك بحام الجار وسمايه وسمايه مجدك يا ابو حسين عالدنيا تعالى وسما مجدك يا ابو حسين عالدنيا تعالى وسما يا حجة الله يا مالك علومه وسمى اش ما رادت الناس تتباهى وتشد وسمى اش ما رادت الناس تتباهى وتشد وسمى بس ليك القلوب يا قبلة نظرها تريب بس لأكل قلوب يا قبلة نظرها ترب وقلوبنا الوالحة برياض حبك ترب ترب ما من جدالي حصيل